وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، الله يوفقنا وإياك. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا ما له أصل، يعني ما ورد في التوسعة أن الرجل يوسع على أهله يوم عاشوراء، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. أين وأنتم كذلك، الله يوفقنا وإياكم. حتى يتيقن ويكون على يقين يصوم غدا الخميس والجمعة حتى لا يفرد الجمعة بصيام، وأيضا هي لها سبب. والسبت يقرن الصيام الثلاثة مع بعض يكون يقينا قد صام يوم عاشوراء وصام يوم التاسع. أفتى بأن الخميس التاسع، هذا جيد الحمد لله، ما دام أنك إذا أفتى، ما أفتى به يعني المفتي ووافق ما قلناه. أي نعم. ها كيف في العاشر، لكن لمخالفة اليهود يقول عليه الصلاة والسلام لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر حتى لا يوافق اليهود. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك ناس يتكلمون على الحاكم ويقولون إنه غير منصف ومداهن، الحقيقة أنهم لا يتكلم على الحاكم إلا حاكم، هم حكام، هم يريدون الحكم لهم، هذول خوارج. إذا رأيتم الشخص يدعو على الحاكم فهو رجل سوء، أما إذا رأيتموه يدعو له فهو رجل أي نعم صلاح أو رجل خير كما ورد عن السلف. أي نعم. وش يدريك أنه مداهم مع الكفار أو يدفع عنك ويدفع عن المسلمين؟ الذي يخدم الحرمين الشريفين ويهيئ للمسلمين صلاتهم وحجهم هل يرضى عنه الكفار؟ هل يرضى عنه اليهود؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل من ملة اليهود عمارة المسجد الحرام وخدمة المسجد الحرام؟ هل من ملة اليهود خدمة المسجد النبوي وعمارته كما ترون؟ يا ناس اتقوا الله. اي نعم. ها التوحيد، نعم، لولا هو اصلا قيام الدوله على اساس التوحيد، وبالتوحيد عمرت المساجد. نعم. وهل يرضى اليهود يعني باقامه التوحيد، او النصارى يرضون باقامه التوحيد؟ فطبعا مريض قلبه، ويحكم على النوايا ويحكم على. اذا رايت الشخص يدعو على الامير فهو رجل سوء، او على الحاكم، أما إذا رأيته يدعو له فهو رجل صلاح كما نقل هذا عن الإمام أحمد وعن غيره. أي نعم. عن ابن المبارك. نعم. مريناه في اليومين الماضيين ثلاثة أيام. أي نعم. ما زاروا زعماء في أوروبا وأمريكا إنه يثلج. يثلج الصدر ولله الحمد. نعم. وهذول إن شاء الله يموتون في غيره. ما في شك. نعم. لأن المدارات واجبة. المدارات كما شرحت في أول الدرس خلاف المداهنة. المدارات إذا بذلت شيء من الجاه أو شيء من المال في سبيل الحفاظ على الدين وعلى الحوزة وعلى العرض وعلى الكيان، هذا يجب. وولي الأمر هو نائب عن المسلمين، ولي الأمر هو نائب عن المسلمين، وليس فوق يده إلا يد الله، هذا واجبه. والذي سيحاسبه ويسأله هو الله، ليس الرعية، ليس البقية. الرعية يؤدون ما عليهم ويسألون الله حقهم كما وردت النصوص بهذا. نعم. ما تجوز غوغائية، المظاهرات غوغائية، يعني هي مظاهرات سفهاء أطفال. أين طبعا أجل، هو أصلا جاءتنا مستوردة المظاهرات هذه، تؤدي إلى الفوضى وتؤدي إلى سفك الدماء وتؤدي إلى يعني إضاعة الأموال وهدم الدين. ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. هل تجدون في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة يعني حصل مظاهرة؟ حصل مظاهرة في زمن عثمان، والذين قاموا بالمظاهرة خوارج، قتلوه. الذين قاموا بالمظاهرة خوارج، قتلوه، نسأل الله السلام. أي نعم. هذا نعم. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والإقساط إليهم ومبرتهم لا ليست هي محبة لدينهم حاشا وكلا إذا صدرت من المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.